الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، من الله بالنصر في موقعة وغزوة بدر، فقتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70 وأعز الله جنده وهزم الأحزاب وحده، وبدأت من هذه اللحظة للمسلمين دولة وشوكة. أما الخبر لما وصل إلى مكة ما صدقه أهلها، بل اتهموا من نقل إليهم هذا الخبر بالجنون، وما صدقوا إلا عندما رأى جيش المشركين يرجع إلى مكة يجر أذيال الخيبة والهزيمة، وعندها مات منهم أناس من الغم والهم، ومنهم من أخذ يكيد للإسلام والمسلمين، وما زاد الرسول وصحابته في قلوب أهل مكة إلا عداوة وحقدا وحسدا، وأرسلوا إلى اليهود والمشركين في المدينة إن لم يقتلوا رسول الله وأصحابه فإنهم سوف يفعلون بهم الأفاعيل. وعندما طار خبر انتصار المسلمين في بدر إلى المدينة، كان المشركون وأهل الكتاب وأهل الكتاب من اليهود غير مصدقين أصلا لأن ينتصر المسلمون، وما صدقوا إلا عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منتصرا يحمل الغنائم ومعه الأسرى مقيدين يسوقهم المسلمون إلى المدينة، فبدأ الناس بعض الناس في المدينة يدخلون الإسلام ظاهرا ويضمرون في قلوبهم الحقد والغل والحسد والخيانة للإسلام والمسلمين. دخل الإسلام بعض المشركين وبعض أهل الكتاب وهم يضمرون في قلوبهم الحقد والحسد والغل للإسلام والمسلمين، وهؤلاء ما يسمون بالمنافقين، والمنافقون من ذلك اليوم في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لن ينقطع دابرهم إلى آخر الزمان. يأكلون على كل الموائد، يأتون إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، ويتقلبون على حسب الظروف والأحوال. أما المؤمنون الخلص، المؤمنون الحقيقيون، فإن لهم مبدأ، فإن لهم عقيدة، لا يتقلبون، لا يتلونون، لا يسيرون مع السائرين، يصلحون إن أصلح الناس ويفسدون إن أفسد الناس. لا، المسلم الحقيقي يصلح وإن فسد الناس جميعا، لأنه قد تربى على الإسلام واتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، فلا يجب أن يتغير الإنسان عن مبادئه. فبدأ بعضهم يدخل إلى الإسلام ويضرب المسلمين من الداخل، وكان على رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول كبير المنافقين، عليه من الله ما يستحق من اللعنات. وبقي الباقون يكيدون ويحاربون في الإسلام والمسلمين، ومن هؤلاء اليهود. واليهود كانوا في المدينة على ثلاث طوائف: بنو قينقاع، وغدروا مع الرسول بعد غزوة بدر مباشرة بشهر واحد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة. ثم بنو النضير أيضا غدروا برسول الله وبالمسلمين وحاربوا الإسلام، فطردهم رسول الله من المدينة بعد ستة أشهر من غزوة بدر، أي في السنة الثالثة من الهجرة. وتأخر بنو قريظة إلى السنة الخامسة عندما غدروا بالمسلمين في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق التي ستأتي معنا إن شاء الله. وأيضا فعل بهم الرسول ما يستحقون، وتخلصت المدينة من كل طوائف اليهود. فبدأ يكيدون للإسلام والمسلمين، وعلى رأس هؤلاء الناس قوم يدعون بنو قينقاع، وكانوا تجارا وصاغة ويعملون في صنع السلاح، فكانت لهم أموال وكان لهم مقاتلون يزيد عددهم عن 700، فبدأوا يتحرشون بالمسلمين ويدبرون ويكيدون للإسلام والمسلمين، بل وينهشون في أعراض نساء المسلمين. ففي يوم من الأيام ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، لهم سوق في حيهم في المدينة يبيعون فيه المشغولات والأسلحة وغير ذلك، فذهبت المرأة كأنها تريد أن تبيع شيئا، فذهبت إلى صائغ يهودي وجلست عنده، فراودها اليهود على كشف وجهها، فأبت المرأة المسلمة العفيفة أن تكشف عن وجهها، فما كان من هذا الخبيث اليهودي إلا أن قام وغافل المرأة، وهذا هو دأبهم حتى اليوم، لا دأب لهم إلا كشف السوءات وإظهار العورات، وتجارة النساء الرخيصة لم يروجها في العالم، لم يروجها في العالم إلا اليهود حتى اليوم. فقام فغافل المرأة المسلمة وشبك طرف ثوبها من الخلف وهي لا تشعر بأعلاه، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها فصرخت، فكان بجوارها رجل مسلم فذهب إلى ذلك اليهودي الصائغ فعلى عليه فضربه فقتله، فجاء أهله فقتلوا المسلم، فتداعى المسلمون وتداعى الحي من اليهود وكانت المواجهة. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وإن ذكرها أهل السير إلا أن في سندها ضعف، ولكن هذا ليس مستغرب ولا بعيد عن اليهود أن يفعلوا ذلك وأضعاف ذلك. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم لحربهم والانتصار لامرأة مسلمة واحدة لم تغتصب ولم تقتل ولم يشق بطنها كما يفعل بالمسلمين في كل أنحاء الدنيا، لا تجد امرأة تشكو على الأرض كلها إلا امرأة مسلمة، وما يحدث بالمسلمات قديما وحديثا ليس عنا وعنكم ببعيد. فما كان منهم إلا أن قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت وقتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، يعني لا تغتر كونك انتصرت في غزوة بدر هذا لا يصيبك بالغرور، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأن أهل الحرب وأنك لم تلق مثلنا. وفي هذا نقض للعهود، تذكرون لما تكلمنا أن النبي لما دخل المدينة عقد مع اليهود عهدا وصلحا أن يحموا جميعا المدينة ضد أي اعتداء، فالتزم المسلمون وها هم اليهود يغدرون يقولون، وهذا بمثابة نقض لهذه الوثيقة وهذا الاتفاق وإعلان حرب على المسلمين لا تغتر، فنحن أهل الحرب والقتال. فأنزل الله تعالى فيهم قرآنا ينذر ويحذر بسوء المنقلب وسوء المصير، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية، يعني يا أهل الكتاب يا من تريدون حربنا قد كان لكم عبرة وعظة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا من شهر تقريبا، الحدث لم يمض عليه زمن طويل، فنحن المسلمين قد التقينا بالمشركين فئتين، فئة كثيرة وفئة قليلة، فنصر الله الفئة القليلة بإذن الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكنهم ليس عندهم إلا عمى البصر والبصيرة وأبوا إلا أن يقاتلوا المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بعد أن افتداهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وكان حليفا لهم، فافتداهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من مدينته، وبالفعل خرج بنو قينقاع جميعا إلى مكان يسمى أذرعات بالشام، وما لبثوا هناك إلا قليلا ثم هلكوا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، لأنهم غدروا ونقضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم الآخرون وهم بنو النضير وكانوا يتخذون رجلا يسمى كعب بن الأشرف، وهذا الرجل كان كبير بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، وكان شاعرا فذا صليط اللسان. ما إن علم بانتصار المسلمين في غزوة بدر إلا وفعل الآتي. اسمع معي. أولا قال: أحق هذا؟ أي أحق أن محمدا انتصر وقتل 70 من أهل قريش فلان وفلان وفلان؟ قالوا له: نعم. فقال: هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض أحسن لنا من ظاهرها. هذه أول كلمة قالها: لئن فعل محمد هذا بالمشركين هؤلاء لبطن الأرض لنا نحن اليهود أحب إلينا من ظاهرها. ثانيا، بدأ هذا الرجل بلسانه الصليط يهجو المسلمين ويهجو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بل وزاد الطين بلة وأخذ يتغزل في نساء المسلمين العفيفات الطاهرات، بدأ يذكرهن في شعره. وهذه كانت مصيبة عند العرب، فما بالك وقد جاء الإسلام وحرم ذلك أيضا. ثالثا، اسمع، ثالثا ركب وسار إلى مكة ونزل على أحد أشرافها، وهناك جعل ينشد الأشعار ويبكي على المشركين الذين قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وبدأ يثير حمية أهل قريش على حرب الإسلام والمسلمين، ويدعو الناس جميعا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثالثا. رابعا، اسمع، لما سأله أبو سفيان والمشركون في مكة: أديننا خير أم دين محمد؟ اسمع، هؤلاء اليهود البهت الكذابين عندما يقول له المشركون: هل ديننا عبادة الأصنام أفضل أم عبادة المسلمين لرب واحد سبحانه وتعالى؟ انظر، قال عدو الله هذا كعب ابن الأشرف، قال: بل أنتم أهدى منهم وأفضل سبيلا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقصد هذا المجرم، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا ما فعله كعب بن الأشرف. ماذا يستحق من المسلمين؟ يستحق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق على صحته عن سيدنا جابر قال رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فقال: محمد ابن مسلمة. بعد أن قال رسول الله: من لكعب بن الأشرف؟ من يكف شره عن الإسلام والمسلمين فقد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقول فيك شيئا؟ يعني تأذن لي أن أقول عنده فيك بعض الأمور أغتابك عنده، والعياذ بالله أسبك عنده؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه محمد ابن مسلمة، جاء إلى كعب بن الأشرف في حصن من حصون اليهود وكانوا متحصنين، فدخل عليه وكان أخ له في الجاهلية في الرضاعة، جاء الإسلام فأسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له في الرسول شيئا معيبا، ففرح كعب بن الأشرف، فرح بهذا، وقال: هل تساعدنا أنا وبعض الناس يرون ما ترى في هل تساعدنا بوسق أو وسقين؟ فقال نعم، ولكن أرهنوني، أي أعطوني رهنا. فقال وما نرهنك؟ قال ترهنوني نساءكم. فقال أعوذ بالله، نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ والله هذا لعار علينا. فقال ترهنوني أبناءكم؟ فقالوا أعوذ بالله، نرهنك أبناءنا ويعيرون العمر كله أنهم قد رهنوا في وسق أو وسقين؟ لا والله ما يصح، ولكن نرهنك اللأمة أي السلاح، نأتيك بأسلحتنا رهنا عندك. فقال نعم، ففي الليلة القادمة سآتيك أنا ونفر معي بالسلاح. انظر إلى ذكاء محمد بن مسلمة، اختار السلاح حتى إذا أتى هو وأصحابه في الليلة التالية فلا يتنكر لهم ويقول لقد أتوا بالسلاح يريدون قتلي، لا، هم متفقين أن السلاح سيكون رهنا عنده. فاتفق محمد بن مسلمة مع من معه من الأصحاب أنهم إذا دخلوا إلى كعب بن الأشرف ووضع محمد يده على رأسه وتمكن منه فليقوموا إليه فيقتلوه. وفعلا في الليلة التالية جاءوا، فقالت له امرأة كعب: يا كعب لا تنزل، فإني أسمع صوت الدم. فقال: لا، إنه أخي في الرضاعة محمد بن مسلمة. فنزل، فدخل محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وصحابته، فدخلوا فوجده من أطيب الناس عطرا وريحا، فقال: هل تأذن لي أن أشم عطرك؟ فذهب إليه وأخذ يشمه، فوضع يده على رأسه وتمكن منه، فأذن لأصحابه فقتلوه. ثم انصرفوا بعد أن صرخ صرخة عالية، فاستيقظ كل اليهود وأوقدوا النار في الحصون وعلموا في الصباح بمقتله، فدب الرعب في قلوبهم وأرادوا أن يسلموا للمسلمين، ولكنهم قالوا وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج 30 من صحابته، وهم يخرجون 30 منهم ويلتقوا في مكان معين ويعرض كل فريق حجته، فإن أسلم اليهود أسلموا جميعا، وهم يريدون الكيد بالمسلمين وبالرسول ويريدون قتل الرسول. من الذي علم بذلك؟ علم الذي يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى. فنزل جبريل وحذر الرسول من تدبير وكيد هؤلاء، فصار النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين كتائب يريد أن يستأصل شأفة اليهود من المدينة. وبالفعل لما علم اليهود بني النضير أن الرسول قد أتى إليهم بجيشه تحصنوا في أماكنهم، ثم أرسل إليهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: أن تحصنوا وإنا من ورائكم وسنقاتل معكم، ولئن أخرجتم لا نخرج إلا معكم، ولئن قاتلتم لا نقاتل إلا معكم. وبالفعل تحصنوا بعض الوقت، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن عمد إلى النخل فقطعه ثم أشعل فيه النار، فاعتلت الحرائق من حولهم فدب الرعب في قلوبهم، ثم أرسلوا إلى الرسول بأن يصطلحوا معه بأن يخرجوا من حصونهم إلا بما حملت الإبل غير السلاح، يعني يخرجوا ويحملوا الإبل بكل المتاع الذي عندهم إلا السلاح، لا يخرجون بالسلاح. وبالفعل بدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم، كل واحد يخلع باب بيته والشباك في بيته ويحطم ويحرق بيته حتى لا ينتفع المسلمون ببيوتهم، وخرجوا ذليلين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، لا يؤخذ أبدا كما يأخذ بعض من يكفر المسلمين ويريدون أن يحتجوا بسيرة النبي الأمين على التفجير والتدمير وقتل الرؤساء وقتل رجال الشرطة بمثل هذا الموقف الذي فعله المسلمون بقيادة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا أمر الرسول أصلا بكعب بن الأشرف؟ لما فعل في المسلمين. ومن الذي أمر؟ إنه الرسول المبلغ عن رب العالمين. فلا يجوز أبدا، لأن هذا التفجير وهذا القتل وهذا الاغتيال ما يحدث أصلا إلا لأن الذي يفعل ذلك قد كفر الذي يفعل به هذا الأمر، فهو لا يقتله لشهوة عنده، لا، لأنه يرى أنه كافر. فلما كفر هؤلاء المسلمين بدأوا يدمرون ويقتلون ويفجرون ويغتالون، وهم يريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم بعيدين كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف لا يحتج به أبدا. ثم يؤخذ من هذه الأمور كيف ينتقم الله سبحانه وتعالى من أعدائه لأوليائه، وكيف أنه سبحانه وتعالى جاء لبني النضير بعدو ليس لهم في الحسبان وهو الرعب، فأصبحوا من شدة الخوف والرعب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، ظنوا أنهم في حصن ومناعة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قدر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي كانت تسمى بسورة بني النضير، التي نزلت في بني النضير، بيّن الله فيها قدر المهاجرين والأنصار الذين نصروا الله ورسوله، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيّن الله فيها حال المنافقين الذين كانوا حربا على الإسلام والمسلمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كذلك يؤخذ أخيرا أحبتي في الإسلام أن النصر والتمكين لا يكون إلا من عند العزيز العلام سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. من نصر المسلمين يوم بدر إنه الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. من الذي نصر المسلمين يوم الأحزاب؟ إنه الله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. من نصر المؤمنين والمسلمين يوم حنين وفي مواطن كثيرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي قذف الرعب في قلوب بني النضير وأخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ولكن هذا النصر لا يأتي إلا بشرط، وهو أن ننصر نحن أولا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى الحق والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد المسلمين في بلادنا، اللهم من أراد أهل بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله وبطانته ووزراءه رحمة على العباد والبلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. ما كان من توفيق فمنك وحدك، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ونفسي والشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.